الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الحمد لله جل جلاله على سلامة أهل المدينة، ونسأل الله جل جلاله أن ينتقم من كل عدو ماكر غاصب ظالم يروع الآمنين. نسأل الله جل جلاله أن يرينا عظمته وجبروته في انتقامه من الظالمين، ونسأل الله تعالى أن يحفظ هذه المدينة وأن يؤمننا وأن يؤمن أوطاننا وأن يؤمن بلاد المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لا ينبغي للمؤمن مهما كانت الأحوال، أمن أم حرب، سلم أم غير ذلك، إلا ويسأل نفسه ماذا يريد مني ربي جل جلاله. فمن أجمل ما قرأت من حكم ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى، ومن المناسب أن تذكر في مثل هذه الأحوال، قوله رحمه الله: أزعجك من كل شيء حتى لا يشغلك عنه شيء. يقول: أزعجك من كل شيء حتى لا يشغلك عنه شيء. لا ينبغي أيها الكرام أن نظن للحظة أن هنا في هذه الدار مخلدون أو باقون. كلنا إلى فناء، ودارنا هي عبارة عن ممر، والمستقر الأساسي والحقيقي والأبدي والسرمدي الذي يحن إليه كل مؤمن هو الجنة، ذلك المستقر الذي أخبر الله جل جلاله عنه أن أصحابه لا يموتون، لا يتأذون، لا يضربون، لا يمرضون، لا يسقمون، لا يبولون، لا يتغوطون، لا يتعبون، لا ينامون، لا يسقمون، لا يهرمون، شباب دائم، صحة دائمة، أمن دائم، راحة دائمة، طمأنينة دائمة. لذلك تجد الواحد منا إذا سافر فوقف في الطريق في مكان فقال له ولده: يا أبي، هذا المكان غير جيد، مش مناسب. إيش بقول له؟ يلا يا أبي شوي، هلا حنوصل على البيت، رايحين أخذين لك بيت بالشمال، طالعين على شمال لبنان معنا هالولاد. فبالطريق وقفنا على جنب، فكان المكان مزعج غير جيد، فبتقول له لابنك: اصبر يا ابني اصبر، هي بس كم ساعة، أخذ لكم أوتيل وفندق بطرابلس، يا سلام، بجنن ووضع كذا وكذا وكذا. فهذا ما الذي يصبره على كدر هذا المكان الذي يعيش به؟ شوقه لذلك المكان. الذي يتأمل أحوال الدنيا لا بيقول لك، واحد من الشباب وكثير منا بقول: يا أخي والله إيش بدنا نعمل شيء، إنه بدنا نبلش نقوم ونبلش نفتح تجارة ونبلش نظبط أمورنا ونبلش، غير بتجي هالضربات، ومن ضربة لضربة ومن حرب لحرب ومن بلاء لبلاء. إذا أنت كنت لا تعلم أين أنت، فمن الطبيعي أن تتساءل عن هذه الأسباب. أنت في دار بلاء، أنت في دار كرب. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. حتى ما تطمئن لبيت وتتعلق فيه، حتى ما تطمئن لبشر وتتعلق بهم، قال لك وخبرك أنك يمكن أن تفقد أي أحد بأي وقت. من الأمور التي ينبغي أن نوطن أنفسنا عليها أنه يمكن أن نخسر أي شيء، نسأل الله السلامة والحفاظة. أحد الإخوة اللي بيصلي معنا كل يوم بالصف الأول من 10 سنوات يسكن في صور، اتصل فيه امبارح قال لي: الشيخ بس عم بتصل فيه لتدعي لي. قلت له: خير؟ قال لي: أنا بيتي بالبناية اللي فيها القرد الحسن، والآن طالع أنا والمرة والأولاد وما لحقنا ناخد شيء، بعد شوي ولا فعلا بيته نزل. إيش اللي صبروا؟ بس حكيته قلت له: كيف الوضع؟ قال لي: الحمد لله، الحمد لله مطمئن، بيت بروح البيت. احنا مش مخلدين في هالدنيا، يعني ما راحش بيتك الأبد، انت راح بيت من بيوت الدنيا، لكن المهم هناك ما يروح البيت، لأننا أصلا في هذه الدنيا أيام وسويعات. كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما، بس يشوفوا يوم القيامة والأوقات هناك، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا. أبأسر مش مطورين هنا، بس المهم كيف ننجح بهالدار. لذلك يا إخواني نسأل الله السلامة إذا يعني لا قدر الله امتدت الحرب وهذه الأصوات والضرب والقصف وغير ذلك، أهل الله، الله يجعلنا وياكم منهم، أهل الله تجدهم بأمان، بأمن. الله تعالى يربط على قلوبهم، ينزل السكينة عليهم. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. مؤمن مطمئن آمن. وهذا يا إخواني ما بيصير بسماع درس، هذا بيصير بتحقيق مقصد البلاء اللي احنا فيه. نحن الآن منهرع نهرع مباشرة إلى التلفونات والمجموعات والجروبات والأخبار، وين الضرب وشو صار. نعم هذا شيء طبيعي، مش عم نحرمه، طبيعي الواحد منا يسأل، بس أعطيه حجمه بس. وتكلمنا فيما سبق أن كثرة متابعة الأخبار محرقة للأعمار ومبعدة لك عن مقصد الملك الجبار جل جلاله. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. نحن أخواني قلوبنا تعباني، ما نحن بدنا شيء حركنا لله. أزعجك من كل شيء حتى لا يشغلك عنه شيء. الأصل الناس إذا سمعت مثل هذه الأصوات أو نزل بلاء في المدينة نهرع، ونحن برمضان وصايمين وقبل المغرب نزلت الضرب اليوم قبل المغرب، نسأل الله السلامة، قبل المغرب وقت الدعاء وقت الذكر. الأصل الأمة كلها تأخذ المحاريب ترفع يديها إلى الله، يا ربي يا ربي يا ربي، وبالدعاء وبالدعاء وبابتهال. ليه؟ هكذا هو يريد، هو يرسل البلايا حتى نرجع إليه، وهو يلطف بنا يبتلينا ويلطف بنا ويحفظنا. والمكتوب مكتوب والمقدر مقدر، واللي بده يموت بده يموت بفراشه أو بصاروخ أو بغير ذلك، نسأل الله السلامة. لكن كيف ننجح في الاختبار؟ لذلك أيها الأحبة في الله، إذا سمعت عن الدنيا وأخبار الدنيا فتعبت، فاعلم أن هذا من الله، لأنه يريد أن يتعبك منها حتى لا تستقر فيها استقرار الذي يظن أنه مؤبد، ولا شيء مؤبد، حتى يشوقك إليه، حتى تقول تعبنا من الدنيا فيا ربي اشتقنا إليك، يا ربي اشتقنا لجنتك، يا ربي اشتقنا لرؤية رسولك صلى الله عليه وسلم، يا ربي اشتقنا للدار الأبدية السرمدية التي لا يزعجنا فيها أحد. لذلك يا أحبة في الله توجهوا إلى الله، وجهوا أهليكم أولادكم بناتكم نساءكم أزواجكم إخوانكم، وجهوا الجميع إلى الله. فهذا مقصد هذه الأيام، أيام البلاء هي أيام الدعاء والابتهال والتكاتف والتعاون فيما بيننا. نسأل الله تعالى أن يحفظنا وأن يرفع عنا البلاء. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.